ورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه أن أهل الجنة جرد مرد في عمر 33 عاما، لا تنبت لهم لحية، وليس على أذرعتهم ولا على بطونهم ولا على سيقانهم شعر، إلا شعر الرأس والحاجب والأهداب.